Pode decidir. فاستمعوا له وأنصتوا

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ سعد الله الله يا أخي ما شاء الله العظيم. أيوة أيوة أيوة مشتغل يا عبدي والله أخير إلى حلاوة والجلال والجلال الضوابط خطرة. الله يا كلام الله. نعم. ما شاء الله. ما شاء الله. حفظ الله. ليحفظ الحق ويحفظ يا عبدنا يا حبيب. نعم. وإذ يعظكم الله إحدى الله ليس كثيرة واحدة الله يا مولاي الله لا. أكبر ما شاء الله الله يفتح عليك يا مصعب الله الذي أحسن كل شيء بس كده خاطر ده النبي وإذا يقول الله يرضى عليك ويرضيك الله يا مولانا الله يفتح عليك الله يرضى عليك ويرضيك الله الله الله الله نعم يا سيدي نعم الملائكة يا شيخ والعمود وَهَدِي يَعِدُهُمُ اللَّهُ وَيَحْبَرَ إِذْ أَنَّ الله يشرح صدرك. الله يا مولانا. الله يفتح عليك يا مش حمد. الله يكرمك يا سيدي. اللهم زدك من نعيم يا عم. يا راجل يا مغزل. فاستجاب لكم كده كده سبحان الله يا سيدنا الله البدد يا شيخ الله اكبر ودي جيرك بقى ده برضه حلو بس طبعا كده جيرك دي قدام كده بره كده بس طبعا كمان يا مشعل الله يا مولانا كمان والنبي الله يفتح عليك يا بشرك يا بشرك يا بشرك الله بالرحمه والرضوان حبيبي عبد الله ده لازم نفسك اللهم اللهم اللهم لا بشر كده وصلنا الله وحده سبحانه الله إذا تبدأ في نور ربك فاستجب لك. شيخ فاستجاب له إذ تستعينون ربكم فتر عبادكم أني ربكم بأنفر من الله يا شيخ تعليم الله يا حبيب اكبر الله يا سيدي ده راجل الله يرضى عليك يا مولانا عليك نعم ولم نقل الا بالله ان الله العزيز الحكيم. الله تعالى جل قدرته العليم. الله سبحانه. الله يا سيدي. الله يا شيخ. نعم. نعم يا سيدي نعم. عزيز القيم الكيه لا يغلب. الله يبارك. ويعدل عليكم من السماء ويحييك عنهم رجز الشيطان يا رب وليربط على قلوبكم ولتثبت به الاقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم هو تعالى الله يا قدرة الله جل ذكره الله الله الله الله الله الله الله الله الله I'm جدا. ما يشرح صح عليك ربنا. ما يشرح عليك يا مولانا. والله والله يا مولانا. شوف الله الله الله الله الله الله يا كلام الله. اي والله الله اكبر. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. يا الله يا الله يا الله. يزيدك من فضله وعطائه. الله يفتح عليك. الله يا كلام الله. الله يفتح عليك يا سيدي. يا أيها الذين عبد الله استاذ كبير بجد ما شاء الله. نعم وما رمضت إكراما ولكن الله من قدرته. الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبكي المؤمنين يسطرها ويكفر بجاه النبي. اللهم صل على النبي. يسطرها بعد اللهم صل مش عارفه. لا يحل وان الله ينزل إن تستفتحوا فقد جاءكم السبت. فتح الله عليك. الله يفتح عليك يا سيدي. الله صدرك. استدعى خطاك يا شيخ. وإن تستفتحوا أبواب الخير يا عبد الله حسبك وعولك ما لك سواه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا بهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون والله حقا والله الله يفتح عليك سلام نعم يا سيدي قال يا سيدنا وقارئ نعم يا سيدي الله يفتح عليك يا سيدي ولو علمك الله فيه خيرا لأسمى عصرك تزدك يا تزدك والله تزدك يا تزدك والله أتمى يا شيخ دكتور صاحب نعم الله يا كلام الله ولا الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ولو أن الله يقول بني الله يا راجل الله يفتح عليه الله يا مولاي الله يا سيدي ما شاء الله العظيم الله يا راجل قول يا راجل كنت ربنا عليك سبحان الله سبحان رب البواهج واعلم ان الله شديد العقاب سبحانه وتعالى سبحانك يا رب جل ذكره يرزقك الله ما تطلب يا سبحان الله الله الله يا حلاوة يا أخي لعلكم تشكرون ولا نشكره الحمد لله والشكر لله أيوة الله يا أيها الذين آمنوا والله تعالى لا تكونوا ولا تنظروا يا شيخ يا ابني كده تعطر ايه ده يا أيها الذين آمنوا بأنك اتبع الله وَدَعَوْا اللَّهَ